بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن مظاهر وعلامات حب الله عز وجل لعبده، واليوم نتكلم عن عنصر آخر في موضوع المحبة، وهو علامات محبة العبد لله تعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. من السهل اليسير أن يدعي كل أحد محبة الله، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى، الكل يدعي ذلك. وأي إنسان تسأله هل أنت ممن يحب الله، يجيب بالإثبات ويؤكد بالأيمان المغلظة أنه كذلك. وأنك كيف تسأل هذا السؤال؟ كيف تزعم أنه لا يحب الله؟ كيف تزعم أن حبه لله ضعيف؟ إلى غير ذلك. فأقول ما أسهل الدعوة وأعز المعنى. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. لذلك هذا الدرس امتحان واختبار لنا جميعا، هل فعلا ظهرت علينا هذه العلامات؟ هل نحن ممن يحب الله تعالى حقا؟ إن كان كذلك فتش عن هذه العلامات فيك، إن كان فيك أكثرها أو معظمها فأبشر، وإن لم يكن فيك فراجع نفسك وراجع محبتك لله تعالى، فلعلها تكون مجرد زعم. أحبتي في الله، المحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. المحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. من أحب شيئا أو من أحب أحدا ظهر عليه أثر حبه له، فكيف بمن يحب الله تعالى؟ ولذلك لحب الله علامات كثيرة ودلائل كثيرة، فكما يدل الدخان على النار والثمار على الأشجار، فكذلك آثار حب الله عز وجل تظهر على القلب والجوارح. ومن ذلك ما يلي: أول هذه العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة. حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته، ونحن نعلم أنه لا وصول لذلك ولا يعني لا يمكن للإنسان أن يرى ربه سبحانه وتعالى إلا بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن الموت ثم القبر ثم البعث والنشور وغير ذلك، ثم تكون رؤية الله في الآخرة، لا تكون في الدنيا أبدا. إذن لا وصول لذلك إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت. فهل يحب المؤمن الموت أم يكرهه؟ يحبه، لأنه يؤدي إلى رؤية الله. حد مخالف؟ يكره الموت، نعم. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: وكلنا يكره الموت، فقال: ليس ذلك يا عائشة، وإنما العبد المؤمن يعني في ساعة السكرات وفي ساعة الموت تبشره الملائكة بالروح والرحمة وغير ذلك من الحديث كما في الحديث المعروف، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما الكافر والفاجر فإذا كان في سكرة الموت بشرته الملائكة بالعذاب بالنار والعياذ بالله، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا لا يتنافى مع كراهة الموت، لأن المؤمن يكره الموت ويخاف الموت، ولكن لقاء الله بعد الموت. بل إن من السلف من أحب الموت لأنه يوصله إلى رؤية الله عز وجل، ومنهم من كرهه ولكن لا تعارض بين هذا وذاك. المهم الحديث عن حب لقاء الله عز وجل. أما الموت فلشدته فلربما يكرهه المؤمن، ولكن هو يحب ما يوصله إليه من لقاء الله عز وجل ورؤية الله عز وجل، ولذلك يستعد المؤمن لذلك بالعمل الدؤوب في طاعة الله، ويستغرق الهم في الاستعداد، وإلا كان ممن يلتحق بالمنهمكين في الدنيا. نقول: واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحب العبد الدنيا كره لقاء الله، ويكون قدومه بالموت على ما يكره، ويكون فراقه لما يحب. وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا يكون الحب للدنيا التي تفارق الإنسان. إذن المحب الصادق يذكر الموت دائما، لأنه موعد لقاء الله تعالى، لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه، بل ربما يستبطئ ذلك، لأن يحب الموت ربما ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. إذن العلامة الأولى محبة لقاء الله سبحانه وتعالى في الجنة، أو الشوق إلى لقاء الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه. أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه. لذلك تجده يواظب على التهجد، ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ بالحبيب والتنعم بمناجاته. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله، فكيف تصح محبته؟ يعني اللي هو ألذ حاجة عنده النوم، ألذ حاجة عنده الحديث مع الناس، فكيف يصح حبه لله سبحانه وتعالى ويكون صادقا في هذه المحبة؟ بل خذ الأمر الأعظم من ذلك، الذي يدخل الاعتكاف مثلا وتجده مع دخوله الاعتكاف لا يستطيع أن يأنس بالله سبحانه وتعالى، وإنما يعني يأنس بالحديث مع الناس، ويضيع وقته في القيل والقال. كيف تحكم على هذا بالحب الصادق لله سبحانه وتعالى؟ علامة المحب الصادق أن يأنس بالخلوة مع الله ومناجاته سبحانه وتلاوة كتابه، ولذا يواظب على التهجد، ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت للخلوة بالله سبحانه وتعالى. المحب يتلذذ بطاعة محبوبه وتصرفه في طاعته، وبالتالي كل ما المحبة تبقى أزيد، كل ما اللذة تبقى إيه؟ تبقى أقوى في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بإيه؟ أنتم معايا ولا إيه؟ بضعفها. فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة إيه؟ أكمل، اللذة في الوصول إليه أتم سبحانه وتعالى. انظر مثلا الإنسان الظمآن، عندما يرى الماء ويشرب الماء يكون في غاية الإيه؟ السعادة وقمة اللذة، لأنه يحب ذلك ويشتاق إليه. وكل من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. ولذلك نجد قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ودلوقتي لما تقارن هذا الحال بالناس تجد قرة عين الناس، انت حط بقى في أكلة، ها، في ماتش، في شوف، في شهوة، حال كثير من الناس كذلك. يعني تبدلت الأمور. من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. خذ هذه القاعدة: من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة لأنه يحب الصلاة، والله عز وجل أحب الأعمال إليه الإيه؟ الصلاة. فهذا دليل على حبه لله سبحانه وتعالى. ومن كانت قرة عينه في شيء ود ألا إيه؟ يفارق، يدخله، يتركه، ألا يفارقه ولا يخرج منه، فإن قرة العين، قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته. ومن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من الله عز وجل في الآخرة. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. فقرة عين المحب يعني راحته ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها، يعني بخلاف المطيع كرها، المتحمل للخدمة ثقلا، الذي يرى أنه لولا ذل قهره لما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهره. بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا. فرق كبير جدا بين الاثنين. واحد شايف العبادة دي لذة وسعادة وقرة عين، واحد شايفها حاجة تقيلة، أخذ بالك بيعملها بالعافية، ربنا أمرنا هنعمل إيه. هتقولي طب ما ده أحيانا بيبقى شعور بعضنا كده، بيبقى قايم مثلا مستثقل الصلاة، بيبقى قايم، أخذ بالك انت كده هتشحورنا خالص، يعني ايه المشكلة؟ هتيجي دلوقتي، هيجيب حل دلوقتي. يقول تكون دواعي المحب دواعي قلبه وجواذبه مشتاقة إلى الله طوعا ومحبة وإثارة كجريان الماء في منحدر. شو الماء بتمشي ازاي بسهولة؟ وهذا حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، فيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم. طاعتهم غذاء لقلوبهم، طاعتهم سرور لهم، طاعتهم قرة عين في حقهم ونعيما لأرواحهم، وبالتالي يتلذذون بها. واللذات الروحانية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية، وده فعلا شيء واقع. أي إنسان حتى يعني خصوصا الشباب تجده يتشوق جدا للزواج ويستعد ويتعب ويبذل، وبعد أسبوع أسبوعين أو ثلاثة مش عايز يقعد في البيت، تلاقيه هو في أوائل الأيام الأولى كده ورايح الشغل وجاي من الشغل بيمد، أخذ بالك، بعدها فترة تلاقيه بقى مش مدلدل بقى كده على إيه، على مهله كده، واسألوا الإخوة المتجوزين أخذ بالك، ولو وراه مشوار بيروح وقول مش كله، ها أنت عشان لسه جديد بس يا عريس. نعم واحدة واحدة، ما بقول فأي مع الوقت السنة الجاية تعتكف رمضان كله بيقول لك. فهو فعلا ده شيء ده فعلا والله لا تجد ألذ من طاعة الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ يعقوب يسأل الإخوة كل واحد يتجوز، بعد ما يتجوز يقول له لقيت ألذ من الطاعة؟ لقيت ألذ من العبادة؟ يقول له لا والله يا شيخ. وفعلا يعني دي لذة روح، ولكن دي لذة بدن، يعني زي أكل وشرب أمور كذلك. اللذات الروحانية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية، فلا يجد المحب في أوراد العبادة كلفة ولا تصير تكليفا في حقه، فلا شيء لذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة خلي بالكم بقى إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا، يعني عشان نعرف إن إحنا على الطريق. لأن اللي قال طب أنا العبادات ساعات بتبقى تقيلة عليا وبقوم بالعافية وحاسس إنها حمل وعايز، بيحصل عند بعضنا، بيقولك بقى عشان توصل للذة والسعادة والكمال هذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا، يعني لسه سنة أولى هيبقى إيه، هيبقى فيه صعوبة شوية، أخذ بالك، قايم بالليل بالعافية عشان يصلي ركعتين التهجد وركعتين القيام، أخذ بالك، ويصلي وهو نايم ومش عارف إيه، أخذ بالك، والصيام بكرة، طب ما تفطر أحسن من الناس فترة، ومش عارف، تلاقي فيه نوع من الإيه، من الصعوبة في الأول. فيه، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. عايز صبر وعايز دربة مع الوقت تبقى إيه، يبقى لذة في حقه. ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة، فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في وقوفه، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج. هو في البدايات خليك معي، في البدايات هتلاقيه يمشي شوية ويقع شوية، يمشي شوية ويقف شوية، يحس بلذة شوية ويحس بتقل شوية، الموضوع عايز إيه؟ عايز صبر وعايز مجاهدة، وستصل إن شاء الله. فليزن العبد إيمانه ومحبته بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة، فهذا محل إيمان العبد ومحبته لله. إذن علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، كمال التنعم بالخلوة، كمال الاستيحاش من كل ما ينقص عليه أو ينقض عليه هذه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه. ثالثا أن يكون صابرا على المكاره. ليه؟ أيوة، أن يكون صابرا على المكاره. ليه؟ ليه دي علامة محبة؟ ها؟ لأنها في ذات الله، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزع. اللي هو مين ده؟ ده اللي كان إيه؟ خبيب ابن عدي رضي الله عنه لما أسره الكفار وأخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه، و يعني ظلوا يقطعون من جسده ها القطعة، أيوة ظلوا يقطعون من جسده القطعة تلو القطعة، وهم يقولون له أتود أو أتحب أن يكون ها محمد مكانك وأنت في بيتك آمن، في أهلك آمن؟ يعني تخيل واحد يتمسك وبيتضرب يتقطع بقى حتت، يتقال له ها تحب الشيخ يبقى مكانك اللي خلاك تلتزم، ولا تبقى أنت مستريع في بيتك وهو يجي مكانك، ولا إيه؟ هاي منه لله الشيخ، ما هو اللي جابنا صح كده. خباب ابن عدي بقى وهو بيتقطع ويتعذب يقول أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك آمن؟ فيقول لا والله لا أحب أن يكون محمد في مكانه يشاك بشوك، مش يجي مكاني، لا ما أحبش أنه هو في مكانه تخش في إيه محبة. فيقول أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شهادة دي من أبو سفيان وهو كافر، ما شفتش حد بيحب حد الحب ده أبدا. وبعدما يقطع يعني يذكر هذه الأبيات ويقول وذلك اللي حصل لي ده في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، يعني جسمي المتقطع ده ربنا حيبارك طالما فين؟ في ذات الله. سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد جلسا يدعوان، فاكرين انطلاقة الاعتكاف اللي فات الإخوة اللي كانوا معانا، اللي فاكرينها كان عنوانها إيه؟ نسيوا فيك يا رب. نعم ما كنتش معايا وعرفتها، فيك يا رب. لما قلنا عبد الله بن جحش هو وسيدنا سعد بن أبي وقاص قبل الغزوة قالوا تعالى ندعي، أنت تطلب إيه ونطلب إيه؟ فسعد بن أبي وقاص طلب رجل شديد البأس شديد القوة حتى يقاتله ويقتله ويأخذ سلبه، أي بيدعي ربنا أن يرزقه عدو شديد القوة شديد البأس يقتله ويسلبه. عبد الله بن جحش سأل الله عز وجل أن يرزق الله عز وجل عدوا كذلك ولكن يقتله هو، يعني هو عايز الشهادة، فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك يا رب يوم القيامة قلت لي فيما هذا يا عبدي أقول فيك يا رب، يعني أنا عايز متي تبقى بالطريقة ديت عشان لما أقابلك يوم القيامة تقول لهم عملوا فيك كده ليه، أقول لك ليك يا رب. فأخذ لك وفعلا خلصت الغزوة وسعد بن أبي وقاص نجا، وعبد الله بن جحش لقوه مقتول وما إيه مسل به ومتعلق زي في خيط أو كده بجواره. فانظر لصدقهم واستعذابهم العذاب في ذات الله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه لما كان يخرج به في الايه في الصحراء على الرمضاء، وطبعا القصه دي للاسف كتير مننا ما هوش متصورها، يعني كتير مننا مفكرون يعني بيطلعوا في الشارع زي عندنا كده حته طوبه كده يحطوها عليه، لا ده صحراء مكه وحر مكه اللي راح عمل عمره يشوف، يعني انت ما تعرفش تمشي بالنهار في الشارع وممكن بالشمسيه ما تعرفش تمشي، يعني الطرق والمحلات حاجات كتير مكيفة هناك ما حدش عارف يمشي، يعني ممكن تلاقي خيمة فيها تكييف، خيمة الخيام مكيفة، يعني مثلا تلاقي كشك كده من اللي هنا اللي الناس اللي عامل كده تلاقي راجل شحات وحاطط تكييف، يعني ما تستغربش بيت كده متهالك ومتكسر وواقع وتكييفات، ما فيش حد شيء ما حدش يقدر يعيش من غير التكييف في السعودية. تخيلوا بقى الجو الحر جدا ده لما يطلع بالنهار بلال وفي عز الظهر ويقلعوه ويحطوا له الصخرة الضخمة على صدره ويقول ايه احد يعني ده ايه ده محس ان ده ايه واحد بيتاكله حاجة بيحبها واحد مستمتع بال المرأة التي قطع اصبعها فضحكت فقيل لها تضحكين، يعني ازاي انت تتعامل فيكي كده وبتضحكي؟ فقالت لهم حلاوة اجرها انستني مرارة قطعها، حلاوة أجرها يعني ما تذكرت الإيه الأجر فنساها الإيه نساها الألم بتاع القطع. هؤلاء يعني وإن كانوا وصلوا إلى درجة مرتبة عالية لكن مع المجاهدة يوصل إليها إن شاء الله. الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة، الصبر من ألزم المنازل للمحبين وهم أحوج إليه من كل المنازل، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إلى الصبر ضرورية، حاجة المحب إلى الصبر ضرورية، ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم ادعوا محبة الله فلما امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت إلا الصابرون. كله بيقول بيحب ربنا يحب ربنا، قالوا الابتلاء ليه كده يا رب، ما الناس زي الفل، اشمعنى أنا ومعيالي الناس العفاريت، اشمعنى عيالي، وقعد بقى إيه نعترض ويتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. لما امتحناهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم إيه صبرا، ولذلك وصف الله بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه في القرآن، فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا وأثنى عليه فقال نعم العبد إنه أواب، وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وأثنى على الصابرين أحسن الثناء فقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والإيه والمستغفرين بالأسحار، وقال والصابرين في البأساء والضراء وحين، وضمن لهم أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوبا، أما أجر الصابرين فبغير إيه، ولنجزين الذين صبروا أجرهم إيه جنتنشينا خالص بإيه بأحسن ما كانوا يعملون، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقارن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، قارنه بالصلاة فقال واستعينوا، قول يا دي تلعب انت، واستعينوا بإيه بالصبر، وقارنه بالأعمال الصالحة عموما فقال إلا الذين صبروا وإيه وعملوا الصالحات، وقارنه بالتقوى فقال إنه من يتقي وإيه ويصبر، وقارنه بالشكر فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقارنه بالرحمة فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين فقال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقارنه بالصدق فقال والصادقين والصادقات والصابرين، ده يبين لك إن الصبر ده إيه أساسي في كل المنازل مش هتوصل إلا بيه، فاللي يبقى إنسان ضعيف فيه أو معدوم من عنده بقى يبقى حاله إيه، يبقى فين المحبة بتاعته. إذن المحب من أصبر الخلق، وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة، معايا محمد؟ المحب من إيه من أصبر الخلق، وإنما يضعف الإيه مش معايا، يضعف الصبر لضعف الإيه المحبة. ومن علامات المحبة أن ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. لا يؤثر على الله على المحب شيئا من المحبوبات، اللي يؤثر على الله شيئا من المحبوبات يبقى قلبه في مرض، زي المعدة، الإنسان اللي تعود يأكل أكل حامض مثلا أكل فاسد تعود عليها خلاص بيت معدته عمالة شغالة، زي غالب المصريين كده بيأكلوا الأطعمة الفاسدة والمسرطنة وبتاعه ومشغل شغالة، خدت بالك؟ آه. فايه تيجي مثلا تودي مثلا اي دوله كده المانيا ولا حاجه ياكل الاكل بتاعهم وحش ليه، ملوش طعم، خد بالك؟ ما حصل في اخ الماني ابوه مليونير وكده فدخل الاسلام فساب كل حاجه وجاي مصر عشان يتعلم الاسلام، كل يوم التاني عند الدكتور ايه يا عم الميه فيها مش عارف ايه اللي انت بتشربها، خد بالك؟ ممكن تكون ميه معدنيه، خد بالك؟ مش عارف تاني يوم اصل انت اكلت اكل ملوث، ثالث يوم طب المصريين ما شاء الله شغالين طحن ما فيش ايه المعدة ايه خلاص اتربت على الايه على الشقة فايه ما بتفرقش معاهم. فهو اما يجي صاحبنا ده اللي كان متعود على الاكل ده اخ بيقول لي المانيا مثلا عربية بايظة نزلت نقطة زيت، اخد بالك؟ اتفرج بقى الطريق وقف وجابوا مش عارف ايه ونزلوا وحوطوا النقطة ديت وجابوا مش عارف ايه ومش عارف دي هتمسح ودي هتغسل ودي عشان بس ايه حاجات كده بتحس ان الناس مثلا يعني تحس ان الناس اللي هنا مش عالم تقالت مجاري، ها خد بالك؟ والحمد لله المهم نطيع ربنا ونثبت على الطاعه، لكن انا عايز اقول لك خلي المتعه في الاخره بقى طالما نصيبنا كده، او ربنا يبعت لنا واحد يصلح الحال واحنا ننصلح بلا شك ده مطلوب. لكن المثال اللي انا بقوله لك لو معده تؤثر اكل الطين، هو بياكل طين، خد بالك؟ اه بياكل طين، تيجي تقول له كل عيش يقول لك مش حلو، ده ايه ده أحلى. فنفس المعنى الناس اللي تعودت على حب الشهوات وعلى حب الدنيا والانشغال بيها تيجي تكلمه عن ركعتين يخشع فيهم عن سجدة عن حج عن عمرة يعني الواحد في أول رمضان يقول لي هيحجزوا لي في العمرة مش عايز أروح. قلت له يا ابني، قال لي يا عم ده بلاش بقى زحمة وقرف والناس كلها عرق ومقرفة طب انت بالله عليك لو تقال لك تعالى طيب في عمرة، لو تروح في الشنطة ولا يربطوك ورا العربية أي حاجة بس مهم تروح. قلت له يا ابني ده أولياء الله دول، ده الغالب عليهم يعني إيه يعني عرق ولا إيه بتاع، ما أنت عايز واحد يطوف حولين الكعبة يعني يبقى شكله إيه، أما لما تحج هيبقى الحجة هتبقى بس يتذكر أن الناس الصادقة دي ربنا بيحبها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الحجاج والعمار وفد الله. مش يعني حصلت مشكلة مرة فأنا رحت للعسكري قلت له ده وفد الملك دول، مش هو بقى الملك بتاعهم الملك عبد الله، لا بقول وفد الملك، فازاي يؤذى وفد الملك؟ ده لو وفد الملك بتاعهم واحد اذى واحد منهم مش هيعرفوا له طريق جره زي ما بيقول، فبالك لما يبقى وفد الملك الكبير المتعال سبحانه وواحد يتعرض ليه، دعاهم فاجابوا وسالوه فاعطاهم. فبس الموضوع موضوع حب، هو بقى بيحب ربنا سبحانه وتعالى فيقول له العمره فيها زحمه وبهدله يعني، بس والدين مالكش دعوه انت، بس انا هتصرف. تشوف الحج مثلا لما يطلعوا الحجاج يروحوا منى، وتلاقي مع ضيق الأماكن والصعوبة والآخر والناس معهاش، هو مصرين إن لازم كله يبقى ليه خيام وليه، طب أنا معيش عايز أحج ومعيش، لا ما تحج، لا هحج بقى هقعد على الأرض وأقعد على الأرض، لا للفتراش ومش لا للفتراش، هم حرين بقى بس الناس عايزة تحج تلاقي يقعد على الأرض، في حين إنه في بلده استحالة يقعد على الأرض. يعني حتى شنو عن اسماعيل يقول لك أبناء شوارع منى، أبناء شوارع منى أخذ بالك، ويناموا على الأرض في مزدلفة يقول لك أكننا نايمين على ريش نعام على الارض، يعني مش بقاش نايم، وتلاقي ناس طلعت على الجبل وناس نامت مش عارف على شجر وحاجات كده، ويقول لك دي ألذ ايام في حياتي. ليه؟ لانها في طاعه الله سبحانه وتعالى في ذات الله، فما يؤثرش شيء من المحبوبات على حب الله سبحانه وتعالى. يقول المحبه الصادقه انما تتحقق بايثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال اعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب. عشان كده أمر الحج بالذات الحج مبني على المشقة، اللي رايح يحج ده ويعمل عمر عايز يرفه يعني، ودلوقتي طبعا ولا مشقة ولا حاجة، والمشقة دلوقتي حاجة اللي كان يركب الجمل فاكرين، ولا ياخدها ماشي 5 سنين عشان يحج ويرجع في 5 سنين كمان، يعني 10 سنين سايب شغله وأهله وبيته عشان حجة. ده الوقت ده أخي كان معانا حصلت له مشكلة في الإقامة بقى قاعد حيموت عايز أروح، قالي وحشوني عايز مراتي وإيه، بس ده هو الموضوع كله شهر أو 40 يوم. وشوف بقى أما الموضوع تسهل والتأشيرة جات له يا سلام على الفرحة، أنا ماشي دلوقت طب استنى بكرة، لا هغير حاجز هحجز دلوقت همشي حالا، مع أنه قاعد في مكة في الحرم أخذ بالك. بس سبحان الله نفوس فطر، وما فيش مانع أنه يعجل بالقدوم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعد ما نخلص حج ها نتعجل بالايه، وشوف الموافقه للفطره في الشريعه، خلاص خلصت حج تعجل بقى بايه بالسفر عشان اولادك، ما تحاولش تضاد النفس، خلاص انت خدت حظك من العباده اديها بقى حظها من الايه مما تريد من شهوات مباحه شهوات حلال. لكن احنا بنتكلم في ان اصلا المشقه موجوده بلا شك في الحج، في التنقل بين المناسك، في الزحمه في المناسك، في قله الطعام، في قله الشراب، ان هو مش هيعرف يعيش بنفس الطريقه اللي عايش فيها فين في بلده واولاده واهله، بس هو يتحمل ده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. من العلامات ايضا ان يكون مستهترا بذكر الله تعالى. ايه من علامات المحبه؟ ايه مستهتر؟ والله هو ان يكون مستهترا بذكر الله تعالى، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره ومن ذكر ما يتعلق به. مستهتر الاستهتار الإنسان المولع بالشيء، اللي هي مش المعنى اللي انتوا فاهمينه بالظبط، عشان أقول لك ما نألفش اللي احنا عارفينه نقوله. ويقال فلان مستهتر بذكر الله، يعني شديد الولع بذكر الله سبحانه وتعالى. شفت بقى تروح تقول انا مستهتر بذكر الله، نعم لا مش مستسهل، محب جدا شديد التعلق به، خدت بالك هي دي معناها في اللغه العربيه كده، ان يكون مستهترا بحب الله، المستهتر بالشيء المولع به المواظب عليه عن حب ورغبه، يعني مواظب عليه بايه برغبه فيه وحب ليه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بذكره على جميع الأحوال، وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه ده فين ده يا جماعة؟ اللي نايم ده فين الكلام ده؟ إذا لقيتم فئة ده فين؟ في الجهاد. طب هو الجهاد الإنسان فاكر يذكر حد؟ ما هو هو ده المحبوب، ده هو بيجاهد عشانه. بس أنا عايز أوصل لك معنى: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. عنترة بيقول للمحبوبة: يقولها أنا افتكرتك في المعركة والرماح مقطع الفرس بتاعي، الرماح نزل عليه لكنها الحبل اللي بينزل في البئر وجرحت الفرس، وأنا افتكرتك في الموقف ده. العلماء بيقولوا الإنسان المتعلق بشيء في قمة الانشغال والمشقة والخوف والقلق تلاقيه على إيه؟ زي الطفل الصغير لما يتحط في مكان مفزوع: يا ماما. لأن القلب إيه؟ متعلق بأمه، واخد بالك؟ فهي على لسانه وفي قلبه، فأول ما يتفجع ولا يتفزع ولا يتزق ولا بتاع على طول إيه؟ خدت بالك كده معانا كده؟ فهو المحب الصادق لله سبحانه وتعالى حتى وهو في مواطن القتال والجهاد في سبيل الله لسانه إيه؟ لا يفطر عن ذكر الله. ولذلك أمرنا بذلك: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب. الرغب يعني إيه؟ الرغب بالغير. خوف إيه عم؟ ما يرغب فيه الإنسان، والرهب اللي هو الإيه؟ الخوف. من العلامات أيضا أن يكون مؤثرا ما يحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله متقربا إليه بالنوافل. يترك المعصية محبة لله، لأن المحبة لمن يحبه مطيعه، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة الإيه؟ المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. ولذلك صدق من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولكن العصيان ينافي أصل المحبة ولا كمال المحبة؟ الكمال. إما الكمال الإيه وإيه؟ ممكن الواجب ممكن المستحب، حسب درجة الإيه، حسب درجة. شفتوا بقى المذاكرة حلوة إزاي، والدروس دي مهمة جدا، لعل إن شاء الله بعد رمضان يبقى فيه خير إن شاء الله. فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سريعا، من علامات المحب الصادق أن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. فهذه غيرة المحب حقا، والدين كله تحت هذه الغيرة. أقوى الناس دينا أعظمهم غيرة. إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن إيه؟ ما حرم عليه. يبقى ده بخلاف الإنسان البارد. إيه البارد؟ مستحيل. ها، الذي لا يغار، لا يغار على المحارم إذا انتهكت، ما عندوش حمية، يعني زي ما يقولوا دمه إيه؟ غير بقى الصعيدة اللي دمهم إيه؟ فين الوالد؟ خدت بالك؟ ليه؟ ما يرضاش يسكت على الغلط، ماخد بالك؟ ما يشوف اي معصيه ولا اي منكر، المفروض ده للمسلمين عموما مش صعيده بس، ان هو يغضب لايه؟ لحرمات الله اذا انتهكت. والا من يحمي الشرع ومن يحرس الدين؟ لو كلنا راينا المعاصي وسكتنا يبقى ايه اللي يحصل؟ ها، يبقى يزول الدين، ويعني الامر في غايه الخطوره لو ان الناس راوا المنكر ولم يغيروه، اوشك الله ايه ان يعمهم بايه؟ بعقاب. الأمر بغاية الخطرة، بقدر حب الله عز وجل في قلبك تكون الغيرة على محرم. عشان كده الجهاد شرع تعبيرا عن هذه الغيرة، كيف يترك الذين يكفرون بالله عز وجل ويمنعون الناس من الدخول في دين الله ويحاربون دين الله عز وجل. فغيرة لله يخرج المجاهدون لإزالة هذه الطواغيت وترك الناس، إن أحب أن يسلموا يسلموا، وإن أحب أن يظل على حاله يظل. من العلامات أيضا أن يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه، لا لحظ وراءه، بل لكونه مراد المحبوب، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه. ولذلك كان بعض السلف يقول: أحبه إليه أحبه إلي. أحبه إليه لو مين؟ الله. أحبه إلي، يعني أي حال أنا فيها طالما الله سبحانه وتعالى يحب ذلك فأنا إيه، فأنا والناس بتقولها لما واحد يكلف حاجة بحاجة فيها مشقة يقول له تعبناك معلش، يقول له إيه تعبك راح، ولله المثل الأعلى. فما واحد مثلا كان الشيخ بيقول لنا تطوف مثلا في اليوم 5 مرات 6 مرات، فواحد برق له كده ما 5 مرات دي 5 في 7 مش 5 مرات المرة واحدة، ها والكعبة كبيرة خلوا بالكم يعني مش حتة صغيرة تشوفها في كبير، ها وبقى زحمة بقى في رمضان خدت بالك. فقال له ده الواحد ما يتعب لواحد بيقول له ايه تعبك راح، فكيف بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني وإن بذل وإن تعب فإنه لا يشعر بذلك لأنه في ذات ست كبيرة عجوزة كانت في الحج، وطبعا المشقة في الحج الشباب نفسهم بيتعبوا، فبيقولوا احنا تعبنا وروحنا وبدع وجينا، قالت لهم بس هو يتقبل. شوف القلوب المتزبطة، لأن ايه تعبنا، ما انت بتتعب في الدنيا دي ايه، كل يوم بتروح الشغل وتيجي تعبان وكل يوم، صح ولا مش صح؟ لما انت بقى يطلب منك حجة في العمر مرة واحدة تقول له انا تعبت، ويبدأ بقى يرجع احنا تعبنا وطلع عينينا وضحكوا علينا والمواصلات والشمس وجعت دماغنا، انت جايبت منا على ربنا ده، انت خلاص انت بس تدعو انه يتقبل منك بس رغم اللي انت عملته ده يتقبل منك، ما بالك بقى انت بعد ما عملت ده جاي تقول احنا عملنا واحنا خلينا، ده تسميه ايه بقى؟ بيشكي ربنا ده؟ ها بتسميه من مثلا بيمن على ربنا انه عمل والمفروض انه ايه سكتها خلاص بس ربنا يتقبل منك اللي انت عملته. من علامات محبة الله محبة كلامه، وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. واسألوا الحبيبة اللي هم الحب الحلال حتى اللي هو العقد، وإما زوجته العقد عليها ترن عليه ما يعودوا يتكلموا بقى مع بعض قد إيه. لا لا ما علينا، بس لسه ما بقولك عاقد وما تجوزش، يعني خلينا ما تجوزش لسه، عاقد وما تجوزش ماشي كده. فايه لو النساء يسمعوا كلامكم خلينا نقول العقد وما تجوزش ده المكالمات اخبارها ايه والرصيد والشحن والكروت والبتاع، اهو قاعدين اهو بيضحكوا ليه، ايوه صح كده. طب ما بالك بقى بحب الله وحب كلامه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا. ومر معنى أنه أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. ومن علامات المحبة أن يكون منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا. من علامات المحبة أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته. فاكرين قلناها إمتى؟ في دروس التراويح علامات القلب السليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، يعني الورد بتاع الليل ما صلهوش بالليل يعملوا إيه يصلي بالنهار ما بين الفجر إلى إيه إلى الظهر. منها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدا على أعدائه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف بقى الرحمة اللي بيننا دي أخبرها إيه، أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله وأحواله وأقواله فلا يراها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرى شأن محبوبه أعظم وقدره أعلى من أن يرضى نفسه وأعماله له. يعني اللي انت عملته ده كله في رمضان لما تستحضر كده حق الله وقدر الله تلاقيه ولا إيه، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الإنسان يستقل طاعته ولا يراها في حق الله عز وجل شيئا. هذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وصفى في الآخرة شرابه، ومن تخلف فيه من عنه منها شيء فليأخذ بأسبابه وليراجع نفسه حتى تكتمل له محبته. يبقى لقاء أخير مع المحبة، وهو ما الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ بعد ما بينا حب الله ليك، وبعد ما قلنا لك أنت بتحب ولا بتحبش العلامات هيت، قل لي بقى أعبر عن المحبة إزاي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.